نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التسجيل في الغيبة للقائم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال وأخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. قال: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال: أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب في التسجيل في الغيبة. المقصود من هذه الترجمة أن الصائم يحفظ لسانه عن كل ما لا يسوغ الكلام فيه من الأمور المحرمة، مثل قول الزور والغيبة والنميمة وغير ذلك. وهذه الأمور محرمة في جميع الأوقات، لكنها في حال الصيام تكون الأمر أشد وأعظم. والطعام والشراب مباحان في غير الصيام، والإنسان يتركهما من أجل الله عز وجل، وهما مباحان في غير الصيام. وأما الغيبة والنميمة وقول الزور فإنها محرمة في جميع الأوقات. فكون الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب ويقدم على عن الأكل والشرب الذي هو مباح في غير الصيام، ثم يقدم على فعل أمر محرم ممنوع في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال، ألا وهو الغيبة والنميمة وقول الزور وغير ذلك من حصائد الألسنة ومما يجري على الألسنة من الأمور المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن ما بين رجليه وما بين لحيه أضمن له جنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول في وصية للمعاذ لما قال له: وهل يقب الناس وإنا لما أخذنا بما نتكلم به؟ قال: وهل يقب الناس النار على وجوههم؟ وقال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقد ورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأن الإنسان يدع الطعام والشراب من أجل الصيام ومن أجل تقرب الله عز وجل، وبذلك يحصل الأجر والثواب. لكنه إذا فعل ذلك يرجو ثواب الله، ولكنه شغل وقته بالغيبة والنميمة، فإنه يكون بذلك حصل الإثم، حصل الإثم وحصل وأتى بالأمر المنكر وبالأمر المحرم. وقوله: من لم يدع قول الزور والعمل فليس لله حاجة. الله عز وجل ليس حاجة، ليس له حاجة إلى طاعات المطيعين، فلا تنفع طاعات المطيعين ويأخذ معاصي العاصين، بل الطاعات تنفع أصحابها والمعاصي تضر أصحابها. والله عز وجل لا يصل إليه نفع ولا يصل إليه ضرر، وإنما الإنسان ينفع نفسه ويضر نفسه. ينفع نفسه إن أتى بما هو مشروع وبما أمر به، ويضر نفسه إن أتى بخلاف ذلك مما لا يجوز له فعله. وقوله فليس لله حاجة يعني أنه لا يبالي بصيامه، وأنه لا عبرة به ولا قيمة له. هذا هو معنى قوله ليس لله حاجة في أن يدع صيامه وشرابه. ومعلوم كما أسلفت أن الطعام والشراب مباحين في غير الصيام، وأن الغيبة والنميمة وقول الزور فإنها ممنوعة في جميع الأحوال. ثم قال: قول الزور والعمل به، سواء كان هذا الزور الذي هو محرم سواء جرى على لسانه أو جرى على جوارحه وعمل به، فإن كل ذلك محرم وكل ذلك غير سائر. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ أصحاب كتب الستة، وهنا ذكره بكنيته أبو موسى، وهو مشهور بكنيته، مشهور بكنيته. ولهذا الحافظ في تهذيب التهذيب إذا ذكر شيوخ الراوي أو تلاميذ الراوي يقول أبو موسى روى عنه أبو موسى وفلان وأبو موسى يقصد ذلك محمد المدنى يعني يذكره بكنيته لأنه مشهور بها. عن عثمان بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة ابن أبي ذئب هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المقبري عن أبي هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة وأبوه ثقة وكل منهما أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من رواية حديثه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل السحور. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد الله وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى باب فضل السحور يعني كل إنسان يتسحر فيأكل طعاما قبل طلوع الفجر وذلك أنه يتقوى به على العبادة ويكون عنده شيء من النشاط ولا يكون مدعاة للكسل والخمول وذلك بسبب الجوع الذي يحصل له كونه لم يتسحر فيكون طولة فيكون مدة عدم مدة امتناعها الأكل طويلة أكثر من مدة الصيام التي هي طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ف الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإنه السحور بركة. تسحروا وهذا أمر ندب وإرشاد إلى أن الناس عليهم أن يتسحروا لأنه يستحب لهم وينبغي لهم أن يتسحروا ليكون أنشط لهم في حال الصيام وعدم حصول الجوع لهم مما يترتب عليه شيء من التقصير في العبادات أو النوم عن العبادات. ثم وصف السحور بأن فيه بركة فإنه السحور بركة فهذه البركة تكون بالاستفادة منه في إعطاء النفس حاجتها وعدم تشويشها بسبب الجوع وأيضا حصول التقوي على العبادة وعدم حصول شيء من الضعف والكسل الذي يحصل معه التقصير في العبادة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عبد العزيز بن زعامة السدوسي البصري ثقة وعبد العزيز بن صهيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه وأنس هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من رواية حديثه عليه الصلاة والسلام وهذا من الرباعيات التي هي أعلى أو من أعلى الأسانيد عند الترمذي وقتادة وعبد العزيز في درجة واحدة هما في درجة واحدة فالحديث أو الإسناد رباعي. قال في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود أبو هريرة مرة ذكره عبد الله بن مسعود الهدى لثقة وهو صحابي أخرجه أصحابه في الستة. الصحابة لا يقال لهم ثقة هم أجل من أن يقال فيهم ثقات وذلك أنه يكفيهم شرف الصحبة ولهذا لا يحتاج إلى أن يذكر عن الصحابي إلا أنه صحابي إلا إذا كان عنده منقبة زائدة على الصحبة يعني يكون شهد بدرا من الحديبية فيقال صحابي شهد الحديبية شهد بيعة الرضوان ولهذا مجهول فيهم بحكم معلوم. فلو قال رجل من التابعين عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الجهالة لا تؤثر لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم وإنما الجهالة تؤثر في غير الصحابة الجهالة تؤثر في من دون الصحابة. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أحد المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة وأحد السبع المرسلين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن العاص. وعمر بن العاص أخرج حديث أصحاب كتب الستة. العراض بن سارية. العراض بن سارية أخرج أصحاب السنن. وعتبة بن عبد الله. وعتبة بن عبد الله أخرج له أبو داود. هكذا لكن صحيح عتبة بن عبد. هو يقال عتبة بن عبد وعتبة بن عبد الله. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الإصابة. فقال له هذا ويقال له هذا. ولكن المذكور اللي في تقرير عبد. أخرجه أبو داود بن مالك. وأبو الدرداء. وأبو الدرداء عويمر أخرجه أصحاب الكتب الستة. أول مشاهده قريضة مات سنة 87 ويقال زاد 90 وقد قارب 100. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصم ما بين قيامنا وقيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا أيضا من يعني ما يعني من ميزات الصيام ومن فوائد الصيام أن فيه كما أن فيه بركة ففيه تميز من أهل الكتاب. قال حدثنا لذلك قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال وهذا حديث حسن صحيح. قال وأهل مصر يقولون موسى ابن علي وأهل العراق يقولون موسى ابن علي وهو موسى ابن علي بن رباح اللخمي. قال حدثنا بذلك قتيبة عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن موسى بن علي. موسى بن علي وهو صديق أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي. عن أبي هو ثقة أخرج له مثل أبيه. عن أبي قيس. عن أبي قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن العاص. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أهل مصر يقولون موسى بن علي وأهل العراق موسى بن علي. يعني أن علي بالتصغير تصغير علي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح وقام حتى بلغ كراع الغنم وقام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وقام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. مرد أبو عيسى باب كراهية الصوم في السفر. الصوم في السفر من أهل العلم من قال أنه يصوم ومنهم من قال أنه لا يصوم ولكن التفصيل هو الأظهر فيه وذلك إذا كان عليه مشقة فإنه يفطر ولا يصوم وإن لم يكن هناك مشقة مثل هذا الزمان يعني سهولة الأسفار وكون الناس في يعني في مركوبات مريحة ويقطعون المسافة في وقت قصير فإن الأولى الصيام لأن في ذلك انتهاز اغتنام الوقت وكون الإنسان يؤدي الواجب الذي أوجبه الله عليه ولا يحمل ذمته شيء قد يعني يقصر فيه أو قد يتساهل فيه فيؤدي ما أوجبه الله عليه في وقته. فإذا أحسن وأولى ما يقال في هذه المسألة أنه يرجع فيها إلى المشقة وعدمها. فإذا كان يترتب عليه المشقة فإن عليه أن يفطر، فإن كان لا ترتب عليه المشقة بل هو سهل يسير ولا فرق بين المسافر وغير المسافر تقريبا، فإن الصوم يكون أولى له لئلا يحمل ذمته شيء قد يقصر فيه ولا يحصل منه أداؤه، وقد يمضي عليه وقت ما فعله. فالتفصيل هو الأولى في هذا، وقد جاء هذا وجاء هذا، جاء الصيام وجاء عدم الصيام، ولكن كونه يناطل الحكم بالمشقة وعدمها وأنه لك عن المضرة فعليه أن يفطر، وإذا لم يكن عليه مضرة بل هو سهل ميسور عليه فإن الأولى له أن يصوم، هذا هو الأولى. وقد أورد أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة وكانوا يعني في رمضان وكانوا قائمين، فلما بلغوا موضع يعني قال له قراء الغميم قيل له إن الناس شق عليهم الصيام لأنهم ينظرون إليك يعني يقتدون بك. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب قدحا بعد العصر وشربه والناس يرون، فمن الناس من أفطر كما فعل رسول الله عليه وسلم ومنهم من بقي على صيامه، فقال فبلغه ذلك فقال أولئك العصاة، أي الذين يعني استمروا مع وجود المشقة وحصول الضرر عليهم فإنهم لم يقتلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا ولكن اجتهادهم حصل عليهم مضرة لهم. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة يعني الذين استمروا في صيامهم. فدلنا هذا على أن الصوم إذا حصل فيه مشقة فإذا حصل فيه مضرة فإن الإنسان يفطر ولا يصوم، وإذا كان العكس فإن الأولى للإنسان أن يصوم. وقد جاء حديث آخر وقوله ليس من البر الصيام في السفر، لما رأى رجلا مضللا عليه بثوب من الشمس وكان قائما فقيل له قالوا ما باله قالوا قائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني الصيام الذي يكون بهذا الوصف. وأما إذا كان الصيام لا يترتب عليه مضرة فإن الإتيان به أولى من تركه إبراء للذمة وانتهازا لفرصة الزمان وكل إنسان يؤدي واجبه فيه مع الناس دون أن يحمل ذمته شيئا من الدين لله عز وجل. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة عن جعفر بن محمد جعفر بن محمد هو ابن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وهو صديق أخرجه البخاري في أدب المفرد ومسلم أصحاب السنن. عن أبي محمد بن علي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن شعب بن عاصم وفي الباب عن شعب بن عاصم وهو أخرجه النسائي بن ماجه أخرجه النسائي بن ماجه وابن عباس وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد قوة فقام فحسن وهو أفضل، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك. وقال الشافعي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن الناس قاموا فقال أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه. يعني في هذا التعليل له تعليلان، أحدهما أنه يعني لا يقبل الرخصة، أنه لا يقبل الرخصة، وهذا لا شك أنه يعني شيء مهم، والثاني إذا كان إذا إذا إذا إذا إذا كان إشكال لا يستطيع إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله. هذه الأول نحو الثاني التعليل الثاني أما إشكال هذا أما من رأى الفطرة مباحا وصام وقضي على الأكل وهو أعجب إليه. نعم وأما من يعني لم يعني يكن على الوجه الأول الذي لم يحتمل الرخصة ولكنه رآه مباح ولكنه وجد قوة فإن له أن يفعل يعني معنى ذلك أنه ليس عليه مشقة. أما إذا كان عليه مشقة فيلحقه به ضرر فليس له أن يفعل ذلك يعني فيكون يعني ممنوعا من جهتين من جهة يعني كونه لا يقبل الرخصة ومن جهة كونه يكون فيه مشقة ثم يقدم على المشقة ويلحق الضرر بنفسه ولا يأخذ بالرخصة. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث وحده أصحابه في ستة. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحابه في ستة إلا ابن ماجه. سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقة أخرجه أصحابه في ستة. مالك بن أنس إمام دار الهجرة من حد الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحابه في ستة. عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه في ستة. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه وقال مذاهب الأربعة من مذاهب السنة أحدهم أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في السفر. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني عن عودة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ثم باب الرخصة في السفر أي رخصة في الصوم أي رخصة في الصوم لأن الترجمة السابقة كراهية الصوم في السفر وهنا الرخصة في الصوم في السفر وليس في ذكر الصوم يعني في عدد من النسخ ولكن نسخة عامة معلومة عامة في صحة الأحوذي فيها الرخصة في الصوم في السفر باب الرخصة في الصوم في السفر وهذا معلوم لأن الأحاديث تتعلق بالرخصة ولأن الباب الذي قبل ذلك في الكراهية فإذا حصل منع ثم يعني في الباب الأول منع وفي الثاني ترخيص وفي الثاني ترخيص وإباحة. أورد حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال إنه يسرد الصوم وقال له فصل إن شئت فصوم إن شئت فأفطر وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع لكن يرجع إلى التفصيل الذي أشرت إليه آنفا وهو المشقة وعدم المشقة فإذا كانت المشقة موجودة فلا يصوم وإن كانت المشقة غير موجودة فله أن يصوم وله أن يصوم إذا كانت المشقة غير موجودة فله أن يصوم وله أن يصوم ولكن صوم واجب أولى. وقوله يصوم الصوم يعني يفيد أنه يعني أنه يقصد بذلك النزل لأنه كان يصوم الصوم لأنه كان كثير الصيام كما جاء في بعض الروايات أنه كان كثير الصيام وكان يكثر الصيام فيكون المقصود من ذلك أنه يتنفل ويجوز التنفل في السفر ولكن كما هو معلوم يعني حيث لا يكون مضرا على الإنسان. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق حول الغرب القراءة والتلميذ المسائل الماجد. صدوق حول البخاري في جزء القراءة والتلميذ المسائل الماجد. عن عبده بن سليمان. عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق وهي أن من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو هو ابن العاص أحد العباد الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي. حمزة. حمزة بن عمرو الأسلمي هو الحديث من مثل عائشة. مثل عائشة. قال إن من سأل حمزة. نعم. وحمزة من أخرجه له؟ البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. يعني ما فيه ذكرتين لأنه أشار إليه إشارة. قال أبو عيسى حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعيب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. كما أبو عيسى حديث أبي سعيد وهو الذي قبله من كان يصومون يسافرون عن رمضان في رمضان فلا يعيب على صائم صومه ولا على مفطر إفطاره. يعني منهم الصائم ومنهم المفطر ولا يعاب لا على هذا ولا على هذا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة. سعيد بن يزيد أبي مسلمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلمة. نعم. تعليقا ومسلمة أصحاب السنة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري. قال الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري قال حا وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر فكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا مثل الذي قبله وفيه ما في الذي قبله أنه لا يجد يعني لا يجد في نفسه عليه شيء ولا يعيب أحد على أحد ما هو عليه لا الصائم يعيب المفطر أو يجد في نفسه عليه شيء ولا العكس وإنما يصوم من يصوم ويفطر من يفطر فدل ذلك على أن ذلك سائر ولكن التفصيل هو كما أشار إليه في الآخر حيث قال من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. قال حدثنا نصر بن علي عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الجريري. الجريري سعيد بن إياس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان بن وكيع. هذا التحول من إسناد إلى إسناد وسفيان بن وكيع هو صدوق أدخل عليه وراقه ما ليس من حديثه فنصح ولم ينصح فترك ولكنه هنا معه غيره أخرج حديثه تلميذه بن ماجه. تلميذه بن ماجه. عن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإقرار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيية عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. قال وفي الباب عن أبي سعيد. قال أبو عيسى حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو وبه يقول بعض أهل العلم. ثم أبو عيسى باب الرخصة للمحارب في الإفطار. الرخصة للمحارب في الإفطار يعني المسافر في الغزو والجهاد أنه يفطر ومعلوم أن الغزو والجهاد غالبا يكون في السفر ومعلوم أن أحكام السفر واحدة سواء كان للجهاد أو لغيره سواء كان للجهاد أو لغيره يعني من وجد قوة فإنه يصوم ومن وجد ضعفا فإنه يفطر سواء في هذا وفي هذا. فقد أورد أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه قال وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين البدر والفتح فأخرنا فيهما. وبينما رسول الله في غزوتين بدر والفتح فأخرنا فيهما. ومعلوم أن الحديث الذي مر في أنهم بلغوا قراء الغنيم كان في غزوة الفتح، وأنه شق عليهم الصيام فروجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقال وقيل له ان الناس يعني ينظرون اليك، فاخذ او طلب قدحا وشربه بعد العصر فشرب الناس وقد مر قريبا. فالحاصل ان حكم المسافر حكم الغازي هو حكم المسافر، حكم المسافر يعني ان اذا كان هناك مشقه افطر، واذا كان هناك قوه وليس هناك مشقه فانه يصوم. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة، وثالث مرة ذكره ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المكري، وهو صديق اختلط لما اخترق الفتوة، ولكن قتيبة مما روى عنه قبل الاختلاط، وحديثه أخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن يزيد بن ابي حبيب، يزيد بن ابي حبيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن ابي حيية، عن معمر بن ابي حيية ثقة أخرج له الترمذي، أخرجه الترمذي. عن ابن المسيب، عن مسيب سعيد بن مسيب وهي ثقة فقيه حديث فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، فحديثه عند أصحاب كتب الستة. وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن في آخر سنن أبي داود عند الحديث رقم 5003 أن رواية عمر رواية سعيد عن عمر أنها صحيحة، وأنه أدركه، وأن صحيح أنه يعني أن روايته عنه صحيحة، وهذا منها. والألباني ضعف الحديث، ضعف هذا الإسناد، ولا أدري يعني هل هو من أجل هذا الذي هو كونه يعني ما قد يقوله من يقوله أن سعيدا لم يدرك عمر وأن روايته عنه مرسلة. وأما باللهيعة فقد روى عنه قتيبة هنا. ومعلوم أيضا أن الذي في الحديث هو الذي في الأحاديث الأخرى، وأن الصوم وأن السفر وأن الجهاد والغزو والمحاربة غالبا ما تكون في السفر، والأحكام التي في السفر سواء كان في الجهاد أو غيره فإن الحكم واحد. هذا الاختيار الإنسانية، هذا الاختيار الإنسانية حتى في الحضر، الحضر يعني اللي هي قضية الطابق التقوي على الله. إيه أنا هو ما ذكره في الآخر ليش؟ يعني على العموم إنه رخص في الإفطار، وروي عن عمر نحو هذا إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو. عند لقاء العدو فبه يقول بعض أهل العلم. قال حدثنا قال أبو عيسى قال وفي الباب عن أبي سعيد قال حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها، فقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم. قال باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. قال حدثنا أبو قريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال أذن فكل، فقلت إني صائم، فقال أذن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي أمية رضي الله عنه. نعم ثم ورد أبو عيسى باب الفطر في الحاملي والمرضع. الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. الحبلى والمرضع إذا خافت على نفسيهما أو على ولديهما فإنهما يفطران فعليهما القضاء, والقضاء لا بد منه لأن المريض والمسافر إذا أفطر إذا حصل عنهما القضاء فإنهما يفطران. وكذلك المرضع والحبلى إذا أفطرت من أجل الخوف على نفسهما فهو من جنس المرض, وكذلك إذا كان خوفي على ولدهما فهو لمصلحة الولد وأن يتغذى باللبن ولا يحصل له التضرر, فإنهما يعني يفطران ويقضيان. ومن أهل العلم من قال إنهما إذا أفطرتا من أجل الولدين فإنهما يطعمان مع القضاء عن كل يوم مسكينا, لأن الإفطار ليس من أجل تضررهما ومن أجل حصول الضرر عليهما, لأنه إذا حصل الضرر يعني عليهما يكون مثل المريض الذي يلحقه الضرر فإنه يفطر ولكنه يقضي, فالقضاء لا بد منه. ولكن إذا كان بعض أهل العلم قال إذا كان لمصلحة الجنين ومصلحة الرضيع فإنهما يفطران ويقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكينا, وهذا جاء عن بعض الصحابة يعني جاء عن بعض الصحابة يعني ذلك يعني جاء بين الإطعام وبين القضاء. قال حدثنا حديثا حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب. أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب. من بني عبد الله بن كعب يعني هذا غير أنس بن مالك الذي هو الصحابي اللي هو قادم الرسول صلى الله عليه وسلم, وذاك مكثر من الرواية, وهذا ليس له إلا هذا الحديث الواحد عند أصحاب السنة, ليس له إلا هذا الحديث الواحد ولا يأتي ذكره ولا يتكرر ذكره, وإنما يأتي هذه المرة. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب يوسف. ويوسف بن عيسى. ويوسف بن عيسى ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. والترمذي والنسائي. عن وكيع. عن وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب يوسف. عن أبي هلال. عن أبي هلال وهو محمد وهو محمد بن سليم الراسلي وهو صديق فيه لين صديق فيه لين أخرج حيضا قال تعليقا وأصحاب السنة قال تعليقا وأصحاب السنة. عن عبد الله بن سوادة. عبد الله بن سوادة هو صديق ثقة ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك أخرج له أصحاب السنة أخرجه أصحاب السنة. قالت أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغذى. يعني هو مسافر. هو مسافر. قال وقال ابن فكل فقلت إني صائم. أغارت عليهم وهم مسلمون. لا بس يعني ال ما أدري إيش قضية الإغارة. الإغارة هنا كما هو معلوم على إنما تكون على الكفار. لكن كيف الإغارة على المسلمين أو أنه يعني أو كان يعني معه ناس آخرين لا أدري يعني كيف الحقيقة, لأن الإغارة يعني تكون على عدو وليس على صديق. قل أغارت علينا أي على قومنا. على قومنا. فإنه كان مسلما من قبل. كان مسلما من قبل. هو نفسه يعني. هو كان مسلما ولكن مع قومه. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغذى, فقال ابنه فكل فقلت إني صائم, فقال ابنه أحدثك عن الصوم أو الصيام, إن الله تعالى وضع للمكافر الصوم وفطر الصلاة. الصوم يعني رخصة له لدركه في حال سفره, وفطر الصلاة أي أن الأربع تكون ثنتين, الرباعية تكون ثنتين, وهذه رخصة. وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما وإحداهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه ندم على أنه ما شارك النبي صلى الله عليه وسلم والأكل معه عليه الصلاة والسلام. قال في الباب عن أبي أمية، أمية المخزومي الضمري عمرو بن أمية. نعم. عن أبي أمية الضمري عمرو بن أمية. عمرو بن أمية حديثه في النسائي، لكن ليس في ذكر الحبر والمرضى، في ذكر أن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وفطر الصلاة. قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءت تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءت قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق. وإن شاءت قضتا ولا إطعام، يعني ثلاثة أقوال، يعني أنهما يعني يطعمان ويفطران، يعني يفطران ولكن يقضيان ويطعمان، أو أنهما يطعمان يطعمان، أو أنهما في الأخير يقضيان ولا يطعمان. نحن يقضيان ولا يطعمان في الجواب الأخير يقضيان، لا إن شاءت، إن شاءت قضتا ولا إطعام عليه، قضتا ولا إطعام. أيوه. يعني قبله تطعمان ولا قضى عليهم، تطعمان ولا قضى عليهم. هذا يعني أقول القضاء هو لا بد منه، لأن الله عز وجل فإن كانت مريضا على سفر عدة من أيام أخر، وهذه تعامل معاملة المريض، تعامل معاملة المريض. والذي يطعم ولا قضاء عليه هو الكبير، الكبير العاجز عن الصيام الذي بلغ من السن يعني ما لا يستطيع عن الصوم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. وهذه ليست مثل الكبير، بل هي من جنس المريض الذي يشفى، ومن جنس المسافر الذي يحضر ويكون حاضرا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصوم عن الميت. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ عندي تقضينه، تقضينه. قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. قال: وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال: وسمعت محمدا يقول: جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش. قال محمد: وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد. قال أبو عيسى: وروى أبو معاوية وغير واحد من هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه سلمة بن كهيل، سلمة بن كهيل، ولا عن عطاء ولا عن مجاهد. سليمان بن حيان. أمر يا أبو عيسى باب الصيام على الميت. الصيام على الميت فيه ثلاثة أقوال، منهم قال إنه يصام عنه مطلقا سواء كان الفرض الذي فرضه الله عليه أو الذي هو أوجبه على نفسه أو ترتب عليه بنذر أو كفارة، فكل ذلك يقضى عنه. ويستدلون على ذلك لما ورد في الحديث: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فإن هذا يشمل كل الصيام وكل أنواع الصيام. ومن أهل العلم من قال إنه يخص الصيام بالنذر، الذي أوجبه الإنسان على نفسه فإنه يعني يصام عنه إذا مات وفى عليه، فإنه ألزم نفسه بشيء وحمل نفسه شيئا فإنه يقضى عنه. فالسؤال إنه لا يصام عن الميت مطلقا. القول بأنه يصام عنه النذر وغير النذر، القيام الواجب والكفارة والنذر هو الأولى، لأنه داخل تحت عموم الحديث الذي ورد في ذلك أن مات وفى عليه صيام قام عنه وليه. عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت عليها قوم شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله أحق. حديث ابن عباس الذي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أختها ماتت عليها قوم شهرين متتابعين، وسألت هل تقضي عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أختك دين فقضيتيه لأتانا؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق، يعني حق أن يقضى. فديون الله عز وجل وديون العباد كلها تقضى الإنسان، يعني في الشيء الذي ورد فيه مثل الصوف. قال حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر وسلمان بن حيان صدوق أخرجه أصحاب في الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكافر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل ثقة رضي الله عنه في الستة. ومسلم البطين. ومسلم بن عمران البطين ثقة رضي الله عنه في الستة. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة رضي الله عنه في الستة. وعطاء. وعطاء بن أبي رباح ثقة رضي الله عنه في الستة. ومجاهد. ومجاهد بن جبر ثقة رضي الله عنه في الستة. ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره. وفي الباب عن بريدة. بريدة بن كثير الأسلمي أخرج حديثه وقال في الستة. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له أحد السبع المكرمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال وسمعت محمدا يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش. محمد هو البخاري أمير المؤمنين حديثه عن الترمذي والنسائي. قال محمد وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد. قال أبو عيسى وروى أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الستة. وغير واحد من هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكر سلم بن سعيد. مقرون. مقرون. نعم المسلم بقي. نعم هذا الطريق عند البخاري. ولم يذكر فيه سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد، واسم أبي خالد سليمان بن حيان. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من الكفارة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد بن القاسم عن أشعث عن محمد من الكفارة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف عن قوله. واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق قال إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد. قال وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو عندي ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عمر بن عيسى باب ما جاء من الكفارة. باب ما جاء من الكفارة أي كفارة الصيام، وذلك يعني بالإطعام الذي يقوم يعني كل مكان الصيام. وقد أورد فيه حديث من عمر قال من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، يعني كفارة. يعني والحديث ضعيف، يعني شخصان ضعيفان هما محمد هما أشعث بن سوار ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهو غير ثابت, والذي ثبت أنه يصام عنه, وأن الإطعام لا يكون إلا إذا كان الهرم الكبير أو المريض الذي مرض لا يرجى برؤه, الهرم الكبير الذي يفعل الشهر أو المريض المرض لا يرجى برؤه, هذا يعني هم الذين يطعم عنهما. أما من أفطر وهو قادر ثم مات, فإن كان موته بعد بسبب المرض واتصل المرض بالصيام أو بشهر الصيام حتى مات من مرضه, فإنه ليس عليه شيء لأنه لم يفرط ولم يتمكن من القضاء. أما من أفطر من رمضان لمرض ثم شفي بعد ذلك ثم إنه مات, فإنه يقضى عنه لأنه حصل منه التقصير في عدم القيام بما يقدر عليه من القضاء وما الاتيان بما من قضاء ما أوجب الله عليه. قال حدثنا قتيبة عن عبدر بن القاسم. عبدر بن القاسم ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. أصحاب الكتب الستة. نعم. عن أشعث. عن أشعث بن سوار وهو ضعيف أخرج له. البخاري بن مفرد ومسلم والترمذي. البخاري بن مفرد ومسلم والترمذي. والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه. عن محمد. محمد بن أبي ليلى وهو. بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن ليلى وهو ضعيف. صدوق شيء حفظ جدا. صدوق شيء حفظ جدا أخرج له. أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن نافع. النافع حول ابن عمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عمر. عن عمر رضي الله عنه وقيل مر بكفر. قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه, والصحيح عن ابن عمر موقوف القول. اختلف أهل العلم في هذا الباب, فقال بعضهم يصام عن الميت, وبه يقول أحمد وإسحاق. قال إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه, وإذا كان عليه القضاء رمضان أطعم عنه. يعني هذا في تفصيل أنه يطعم عنه ويكون مثل ما جاء في الحديث الذي الحديث عليها صوم شهر رمضان. لا عليها صوم شهرين متتابعين. هنا ذكر التفصيل يعني بين أن يكون نذر فإنه يقضى عنه, وإذا كان واجب فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. والقول الثاني أنه لا يصام عنه, والثاني اللي هو يصام عنه يطعم, وقول ثالث لأنه يذكره مقلد وهو أنه يصام عنه مطلقا. هذا الذي ذكره الشارع في الآخر ورجحه. قال الشارع قال ذكر الترمذي في هذا الباب قولين, وفي قول ثالث وهو أنه يجوز للولي أن يصوم عن الميت إذا مات وعليه قوم أي قوم كان. قال حافظ الفتح قد اختلف السلف في هذه المسألة, فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث وهو قول أبي ثور وجماعة من محدث الشافعية. وقال البيهقي في الخلافيات هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها, فوجب العمل بها. ثم ساق بسند إلى الشافعي كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه, فخذوا بالحديث ولا تقلدوني. ثم ذكر حافظ القولين الذين ذكرهما الترمذي. قلت هذا القول الثالث الذي قال به أهل الحديث هو الراجح المعول عليه عندي, يدل عليه حديث ابن عباس وحديث بريدة وحديث عائشة, وهذه الأحاديث الثلاثة قد تقدمت من الباب المتقدم. قال وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم, هكذا قال أحمد وإسحاق. وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصائم يذرعه القيد. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. إن لم يصوم عليه الولي يطعم, ما صام الورثة عن مورثهم؟ يمكن غيره يصوم, أو يمكن غير الولي لا صام عنه يصوم. الإطعام هو ما هو ما يعني جاء شيء عليه إلا فيما يتعلق بالهرم الكبير والمريض المرض لا يرجع برؤه. لكن لا شك إذا حصل إطعام فلا شك أنها يعني أقول فيه خير ما دام أنه ما حصل الأمر الذي هو الواجب. لأن الحديث يقف موقوفا على ابن عمر. إيه اللي هو هذا من مات على الصيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. يقول السائل من يصوم عن الميت؟ هل لابد يعني قريبه أو وارثه؟ لا شك أن أقرباءه كلهم يعني من صام عنه فإنه هو كذلك غير أقرباءه لو صاموا عنه فإن هذا من جنس الدين الذي قال لا أكون في قريبه كان ينفعك. وأيضا مرة يعني ذكر قريب في حديث قال قريب لي أم إيش؟ ما مر بنا وكان مغادر على الشرح في ذكر قريب مطلق. أي واحد يعني يحصل من الورثة أو من القرابة أو من غيرهم فإنه يحصل له مقصود. لأن هذا الأخ يقول هل يجوز أن أستأجر شخصا ليصوم؟ لا يستأجر منه لأن ما أنت تصوم أو غيرك يتبرع، أما استئجار هذا لا يجوز. يقول من أولى الناس بالقضاء عن الميت؟ أولاده إذا كانوا موجودين هم أولى الناس بالقضاء عنه. وهل من قضى عن الميت له أجر في ذلك؟ لا شك مأجور على ذلك لأنه أحسن المحسن مأجور على الإحسان. يقول حفظك الله أنا كنت جاهلا بحكم صوم الحامل فقلت لزوجتي ليس عليك إلا إطعام المسكين وليس عليك قضاء وذلك قبل 3 سنوات والآن هل عليها القضاء وهي كانت حامل بدون إطعام تصل يقول هل يجوز فرد الصوم؟ فرد الصوم الذي هو صوم الدهر لا يجوز. وأما كل إنسان يكثر من الصوم بحيث لا يلحقه مشقة لا بأس به. على ماذا يحمل حديث حمزة؟ أن كنت أفرد الصوم يعني يجب أن يكثر الصوم من جرى في الشرح أن يكثر الصوم. الضريعين وكان كثير الضيعة وقلت بالاستدلال بهذا الحديث على عدم كراهية قوم الدهر نظر لأنه يحتمل أن يكون مراد من قول إني رجل أسود الصوم أي أكثر الصيام كما يدل عليه قوله وكان كثير الصيام فما لم ينتهي هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال. يقول هل يصوم في السفر صوم تطوع؟ يجب لأن هذا السؤال الذي حصل هو تطوع. المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها واستمر معها الحال إلى رمضان الثاني فماذا عليها؟ تطوع بعد رمضان الثاني. يقول ما هي القرينة التي صرفت الأمر إلى الندب في السحور بخسحر ونحن مأمورون بمخالفة أهل الكتاب؟ مش عارف. من الأهداف ومن الأشياء التي قد يكون الإنسان ما يشتهي. فحر أمر ند كما أجمعوا عليه. يقول إذا مات شخص عليه صيام وصام عنه أكثر من واحد من أقاربه هل لهم أن يتوزعوا الأيام التي كانت عليه؟ نعم يجوز. فذكر هذا البخاري في صحيحه ترجمة ذلك أنه كان له عليه كذا وصام عنه يعني عدد من أقاربه فإن ذلك يجزي إلا إذا كان مشروط التتابع فإنه لا بد فيه من التتابع. هذا مذكور في ترجمة من تراجم أبواب البخاري. يقول الإنسان شرع عليه شرعين متتابعين يقوم عن لازم واحد لا مو لازم يمكن أن يصوم ولكن لازم يتتابع يصوم الواحد اليوم بكرة أي يمكن لازم يتتابع لكن إذا كان 10 أيام 10 في يوم واحد يصوم إيه إذا كان النهي عليه ليس من صوم يتتابع يمكن هذا ذكر البخاري. هل يؤجر من حصلت منه غيبة وقائم يؤجر على قيامه وإن كان الأجر قد حصل لا يؤمر بعجز الصيام لكنه آثم. يسأل عن صحة حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن عيسى عليه الصلاة والسلام يدفن بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعرف عن شيء. قل هل يجوز صيام عن الميت نفلا؟ الذي يبدو أنها أن حيث الغرض تدل على الواجب وما سوى عليه صيام. يقول إذا كانوا مجموعة في سفر أحدهم يدعو بدعاء السفر والباقي يؤمنون هل يجوز؟ مشروع كل واحد يدعو من يفتن كل واحد يدعو يفتن. رواية الحديث ليس من ذر صيام سنتها في هذه اللغة صح؟ من ذكر الشعر ما أدري عن صحته لكن ذكر عشان هذا التقييد روى أحمد بن حبيب كعب بن عاصم الأشعري بلفظ ليس من بر القيام في سفر وهذه لغة لبعض عن اليمن يجعلون لام التعريف ميمة ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاف بها هذا الأشعري كذلك لأنها لغة ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما أعرف من لغته فحملها عنه الراوي عنه وأداها باللفظ الذي سمعها به وهذا الثاني أوجه عندي والله تعالى أعلم. أنت كلام حافظ. يقول كثيرا ما تنزف أسناني وأنا صائم الدم وأجد طعم الدم في حلقي فما حكم صيامي؟ إذا كان حصل منك التزامك دم وعمدت ابتلاعه فأنت مفطر. وأما إذا كان شيء يعني ما شعرت به ولا يعني حصل من غير إرادتك فأنت معذور. يقول هل الحمل أو الإرضاع رخصة في الفطر مطلقا أم يشترط أن تخاف المرأة على نفسها أو ولدها حتى تطير؟ لا هو لا بد من الخوف عليها أو على ولدها أو عليهما جميعا. يقول هل على المغشي عليه المغمى عليه في بعض أيام رمضان قضاء الصوم والصلاة أو تكفير الفدية؟ تكفير الفدية مغمي عليه هل يكفيه؟ قالوا يعني بعض أهل العلم قال إنه إذا كان الإغماء في مدة ثلاثة أيام فإنه يلحق بالنائم ويعامل معاملة بمعنى أنه يقضي كما أن النائم يقضي فكذلك المغمى عليه يقضي. هل يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم حق الله أحق على قضاء الصلاة على من تركها من غير عذر حتى خرج وقتها؟ لا الصلاة لا تقضى لأن يعني ما جاء شيء في العذر على أن أحد يصوم يصلي عن أحد. يقول إذا كان الفطر أولى في السفر فما تفسير قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم؟ أولا أن تصوموا خير لكم ليس المقصود منه إنما قبل ذلك كانوا يعني محيرين يعني بين أن يصوم بين أن يفطروا وبين ويطعموا ومع ذلك قيل أن تصوموا خير لكم يعني من أن تفطروا وتطعموا كان هذا في أول أمر. وما معنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ فسر بأن المقصود الذين يشق عليهم وأنه الكبير ويعني وفسر بأنه كان في أول أمر يطيقونه وأنهم كانوا مخيرين بين أن يصوموا وأن يطعموا ولكنه جاء بعد ذلك وأن تصوموا خير لكم أن الصوم أولى من كل إنسان يفطر ويطعم وكان هذا في أول أمر مخيرين. ومنهم من فسره بأن المقصود أنه للشيخ الكبير والذي لا يستطيع القيام بالمرض الدائم فإنه ليس أمامه إلا الطعام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.